المولى عز وجل أن يجمعنا يوم القيامة في جميع رحمته ونجعل جلوبنا هذا الجمع المبارك. نرحب بكم في هذه المحاضرة في هذه الليلة المباركة بعنوان محاضرات بعنوان شرح رمضان شرح الرحمة. ندعو شيخنا الكريم بمقدمة لنا نصب به نفسه فمن المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته لي وأن ينفعنا بما عملنا. فليتفضل المشكور يا الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. الصوم عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام، مبنى من المباني الخمس التي يقوم عليها نظام الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه العبادة جعل الله تبارك وتعالى لها فضائل عظيمة اختص بها الصوم. من هذه الفضائل ما جاء في الحديث القدسي قول الله تبارك وتعالى: كل عمل بآدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. وقال أهل العلم في معنى إنه لي وأنا أجزي به أن جزاءه غير محدد، فالله يعطي عليه عطاء بلا حد، يعني بغير حساب، فكل الأعمال تحسب حسناتها إلا الصوم فإنه بغير حساب، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر من الصبر، معنى بغير حساب يعني بغير عد وحد محدود، فيعطى بغير حد، فهذا فضل عظيم اختص به الصوم من دون العبادات كلها. كل عمل ابن آدم له يحسب له، يعني يعطى عليه حسنات محددة، إلا الصوم فإنه لي، يعني أجره موكول إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يعطي عليه العطاء وأنا أجزي به، الله الذي يجزي. وجاء لما يكون هذا، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني أن فيه العبد يضع محبوباته ومشتهياته التي يشتهيها من أجل الله تبارك وتعالى، فلما كان يفعل هذا من أجل الله فإن الله تبارك وتعالى يعطي عليه العطاء بلا حد سبحانه وتعالى. أما ما يشترك الصوم مع بعض العبادات الأخرى في الفضل، فله من فضائل الصوم ويشاركه في عبادة أخرى تكفير الذنوب، فقد جاء في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو كفارة للذنب، وهذا يشارك فيه يعني عبادة أخرى كقول النبي في الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقد جاءت أحاديث تبين أن الصوم كفارة لكل الذنوب، وأن من صام صيام بشروطه إيمانا واحتسابا فإنه لا ينتهي شهر رمضان إلا وقد حطت خطاياه كلها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. فمعنى ذلك أن رمضان إذا جاء وخرج عند العبد المؤمن الذي صامه إيمانا واحتسابا فإنه يغفر له ذنوبه، كما في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. من فضائل الصوم أن الله تبارك وتعالى اختصه بشهر من الشهور المفضلة عند الله تبارك وتعالى وهو شهر رمضان، وقد فضل الله تبارك وتعالى شهر رمضان على سائر شهور العام بأن أنزل القرآن في ليلة من لياليه، كما قال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصوم. فاختصاص الله تبارك وتعالى فريضة الصوم بشهر رمضان بما اختص الله هذا الشهر من جملة الشهور لأن في هذه الليلة، ولأن في هذه الليلة هي أفضل ليالي يعني العام، ليلة القدر أفضل ليالي العام لمناسبة نزول القرآن فيها، ولأنها ليلة ذات قدر عظيم عند الله تبارك وتعالى لإنزال القرآن فيها، ولأنها كذلك ليلة يقدر الله تبارك وتعالى فيها ما شاء من المقادير، كما قال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. ومعنى يفرق كل أمر حكيم الفرق اللي هو يعني القطع والفصل، كما قال تبارك وتعالى في فضل ليلة القدر قال ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر الليلة التي لها قدر يعني منزل عظيم عند الله تبارك وتعالى، أو القدر المقادير إن أدراك ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر قيامها يعني قيام ليلة القدر وحدها أفضل من أن يقوم القائم والعابد ألف شهر كاملة يعني ليالي ألف شهر بضع وثمانون سنة. وهذا مما فضل الله تبارك وتعالى هذه من أفضل الله عز وجل واختصاصه لهذه الأمة يعني الأمة المحمدية المرحومة أمة الإسلام أنها تعمل أحيانا عمل قليل ويعطيها الله تبارك وتعالى أجر عظيم لم تعطه الأمم السابقة. هذا الشهر الذي فضل على كل شهور العام بنزول القرآن فيه مناسبة نزول القرآن أو ابتلاء نزول القرآن فيه شهر يحتفل به في السماء حفلة يحتفل به في السماء كما يحتفل به في الأرض. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. فهذا احتفال بقدوم هذا الشهر في السماء وفي الأرض، ففي السماء تفتح أبواب الجنة وهذا على الحقيقة وليست على المجاز، يعني ليست على المجاز ما فتحت أبواب الجنة يعني فتحت الطرق للجنة بالعمل الصالح ونحو هذا، لا، وإنما على الحقيقة تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران على الحقيقة وليست على المجاز كذلك بعد تغلق أبواب النار يعني يغلق الله تبارك وتعالى أبواب الشر التي يولج منها إلى النار، لا، وإنما على الحقيقة. وصفلت الشياطين، وهذا على الحقيقة كذلك، في أن الله تبارك وتعالى يصفد مرض الشياطين كما جاء مرض الشياطين المرض هو العاتي المتكبر من الشياطين، فيمنعون يعني عن الإغواء ويحجبون عنه في هذا الشهر، وهذا يكون فرصة ومناسبة عظيمة. إذا شهر رمضان نقدر نقول أنه موسم للعبادة، موسم للعبادة يعطى العبد فيه من الأجر والثواب ما لا يعطى في غيره، فهذا باب فتح الله تبارك وتعالى لرحمته، باب مفتوح لرحمته ولنور رضوانه، مشقة قليلة وأجر واضح، هذا الأجر تكفير للسيئات نيل الدرجات. الصوم مشقة قليلة لأنه شهر واحد من السنة يترك الإنسان فيها مشتهياته طعامه في النهار وشرابه وشهوته، والله تبارك وتعالى سهل هذه المشقة بكلامه وخطابه لعباده بأن يقوم هذه العبادة، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فأخبر بأنه كتب علينا الصوم وأنا كتب أنا فرض علينا الصوم كما فرض بعض الذين من قبلنا، فهذا تسهيل أنه لم يختص هذه الأمة بهذه العبادة التي فيها يعني هذا الشيء المشقة، بل إنه قد كتبه كذلك على من قبلنا من أجل. ثم قال لعلكم تتقون، إذا هو الصوم للتقوى، والتقوى هي يعني الحالة والسبب التي به يكون دخول الجنة، فإنه لا يدخل الجنة إلا التقي خائف من الله تبارك وتعالى المؤمن بالله تبارك وتعالى، فالصوم للتقوى لتعليم التقوى لأن يكون الإنسان تقي، لأنه تربية، تربية على المراقبة، فإن الصوم من العمل السري الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لا ممكن الإنسان يخالط الناس ولا يدور هو صائم أم مفطر، ممكن يأكل في الخطأ بينه ويشرب في الخطأ، فلا يدور صائم على الحقيقة إلا يعني مخلص لله سبحانه وتعالى، وذلك أنه ليس من العبادة الظاهرة كالصلاة مثلا لا بد تظهر، لا، لا هذا امتنع عن الطعام فقد يمتنع عنه الناس ويأكل بينه وبين نفسه، فإذا امتنع إذا معناه راقب الله تبارك وتعالى في تربية على مراقبة الرب تبارك وتعالى، وهذه هي التقوى لعلكم تتقون غاية العباد. ثم قال الله أيام معدودات، يعني أنه ليس كل عام وإنما هي أيام معدودات، شهر من السنة 29 يوم أو 30 يوم، الشهر العربي 29 أو 30 يوم. ثم جاء التسهيل من الله تبارك وتعالى للأعذار، فكان في أول ما فرض الصوم وهو فرض فريضة في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فرض على القادر الذي لا يعني يشق عليه الصوم، ومن كان يتجشمه بشيء من المشقة سمح له بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين أو مسكينين. ثم بعد ذلك انتهي هذا التخيير السنة الثالثة وفرض الصوم على كل قادر إلا من كان مريضا أو على أساس، بس المريض والمسافر جاء نزل بعد ذلك في السنة الثالثة، قول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومعنى شاهده يعني أتاه رمضان وهو مقيم في بلده، حاضر في بلده، فليصوم وجوبا. ثم جاء بقى التفسير في عند اثنين، قال الله من كان مريضا او على سفر فعلى اثنين، فرخص للمريض والمسافر ان يفطر وان يصوم عدد الايام التي افطراها بعد انقضاء شهر رمضان. ثم قال تبارك وتعالى بعد هذه الفريضة، قال ويتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي. فأخبر سبحانه وتعالى أنه قريب من عباده، وخاصة في هذا الطاعة، قال إذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكان هذا يعني توجيه من الرب تبارك وتعالى أنه في فرضية الصوم على عباده منه منه سبحانه وتعالى وفضل منه، لأنه به فتح لهم الباب إلى مرضاته ولرضوانه ولجنته سبحانه وتعالى، وإلى أن يكونوا قريبين منه سبحانه وتعالى. قالوا لتكملوا عدة ويتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الرب في أن فرض هذا وحط لكم هذا التفسير. كذلك جاء من تفسير الصوم كذلك أنه أذن لأهل الإيمان أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين من مباشرة النساء في ليل رمضان، وأما من كان قبلنا فإنه كان يعني يحرم عليهم هذا. فرحم الله تبارك وتعالى ولطف بهذه الأمة وسهل لهم في الصوم بمباشرة النساء. قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فجاء هذا التفسير. ثم جاء تفسير آخر عن صوم الذين قبلنا، وهو أن نأكل وأن نشرب كل الليل إلى وقت الفجر، وكان في صوم من قبلنا أنه كان يسمح لهم بالأكل والشرب إلى النوم إلى أن ينام، فإن نام خلاص يصير إمساكه وبدءه بالصوم بالنوم. فإذا مثلا له أكل من المغرب واستمر مثلا له أن يأكل وأن يشرب إلى مثلا جاء ينام الساعة مثلا لنفرض منتصف الليل، خلاص يصبح هنا هذا إمساكه. فالله تبارك وتعالى يعني تفضل على هذه الأمة فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. فأصبح صيامنا من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس هي فترة النهار فقط، وأما فترة الليل فجعلت كلها فترة الأكل والشرب، وكذلك أباح الله تبارك وتعالى فيها مباشرة النساء إلا في حالة واحدة مثل مباشرة إلا المعتكف، يعني المعتكف في المسجد فهذا ليس له أن يباشر النساء. قال جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن جعل الله تبارك وتعالى الصوم يعني سهله لهذه الأمة، تفسير عظيم جدا مع ما فيه من الأفضل، يعني أعطانا فضل وأجر لم يعطه الأمم السابقة التي فرض عليها الصوم وجعل صومنا أخف كثيرا يعني في التكليف من صوم من كان قبلنا. فصوم من كان قبلنا أكثر من شهر يصومون النهار كله وجزء كبير من الليل، لأنه إذا نام الشخص خلاص إذا نام امتنع عليه أنه حتى لو يستيقظ يعني قبل الفجر أن يأكل مرة ثانية خلاص لابد أن يمسك. سهل هذه التسهيلات، سهل للمريض، سهل للمسافر، فأمور عظيمة جدا كل هذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بهذه يعني الأمة. الصوم له أدب عظيم طلب الله تبارك وتعالى منا، غير يعني حكم الامتناع عن المفطرات هذه الحسية. وهذا الأدب هو استشعار هذه العبادة التي دخل فيها العبد بأن لا يفعل، لا أقول ما ينقضها، ولكن يعني ما يخدشها أو ما يحط من قدرها العظيم. العبد الذي قال إني صائم لله هذا اليوم دخل في عبادة نية وعمل. إذا دخل في العبادة يجب أن يتأدب بأدب، هذا الأدب هو أن لا يسافر أهل السفر، أن لا يسفر وأن لا يشرب. حكمة هذا أنه نوع من الالتزام بالعبادة، حتى هذه يعني يجوز له أن يرد بالنساء، واحد يسأله أن يرد عليه بالنساء، لكن يقول لا تردها لأنك أنت مشغول في عبادة عظيمة. جاء في الحديث القدسي فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى بأن الإنسان إذا كان في يوم صومه أنه لا يرفض. الرفث هو كل هو يعني مباشرة النساء، وكل حديث حول العلاقة الخاصة بين رجل ومرأة، فلا يرفث ولا يجهل. الجهل والسفه هو ما يفعله الجهال من السباب والشتائم. ثم قال النبي هذا القدسي فإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. إني امرؤ يعني أرجل صائم، يعني أرجل صائم لا أدخل في هذه السفه. فكأنه متأدب، أصبح على عبد لله تبارك وتعالى ينبغي أن يتأدب بأدب خاص لأنه دخل في هذه العبادة. كما الشأن في كل من أحرم بعبادة يكون لها أداب، يعني كل من أحرم بعبادة ودخل فيها يكون لها أداب. مثل الحج، الذي يحرم به الحج يبقى دخل في عبادة يتأدب بها، كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج يعني على نفسه بأن أعمل الحج وقال أنا حج لبيك اللهم بحج خلاص يبقى دخل في عبادة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تأدب بها وتقم في العبادة. كذلك من أحرم بالصلاة، واحد أحرم بالصلاة قال الله أكبر، ثم جاء من يسبه أو يشتمه، هل يرد عليه؟ شهاد لا، لأن دخل في صلاة، دخل في عبادة، لا ينبغي له أن يرد. بل إذا رد عليه أو يبقى أبطل صلاته وخرج من صلاته. فكذلك الحال من أحرم بالصوم، وطبعا الدخول بالصوم هو فيه يعني حالتين، صيام الفرض وصيام النفل. أما صيام الفرض لا يجوز قطعه، لمن دخل لا يجوز قطعه إلا بوقوع عذر فيه. أما إذا دخل في صيام النفل فيجوز له أن يقطع، كما قال النبي الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء الله وإن شاء الله. فيجوز له أن يقول اليوم أنا صائم لله، ثم إذا جاء وقت مثلا الظهر يفطر، يقطع صوم ويفطر، هذا جائز. أما إذا أحرم ونوى نية صوم فريضة كرمضان، أو مثلا فريضة يقضي رمضان أو على أيامه، أو فريضة مثلا كفارة يمين أو كفارة قتل خطأ مثلا بيصوم شهرين متتابعين، فليس أمير نفسه. فإذا أحرم ودخل في الصوم لا يجوز له نفسه. وهذا الشأن في الصلاة كذلك، صلاة الفرض لا يجوز الخروج منها، يعني لا يجوز الخروج منها إذا دخل وأحرم بصلاة الظهر مثلا، ما يجوز الصلاة، يجب أن يكيد الناس. أما صلاة النفل، افرض الدخل في النفل مثلا يجب أن يصلي الليلة هذه 10 ركعات، ثم بدأ له أن يكتفي بخمس، يوجد ب4 ركعات و6 ركعات يجوز لنا؟ يجوز. إذن هو داخل في نيته أنه حيصوم حيصلي 10 ركعات، يريد أن يكتفي، أو حيصلي أو حيصلي مثل 4 ركعات فيكتفي بركعتين، فهذا له أن يقطع يعني صلاة النفل، أما صلاة الفرض لا. نعود إلى ما نحن نثبت، أن من أحرم بعباده يجب أن يتأدب بأدب معين دخل في عباده. فالذي أحرم بالحج، حج أشهر معلومات، فمن فاض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. دخلت في عباده أدب فيه، دخلت في الصلاة إن في الصلاة لا شغلة، واحد سلم عليك ما ترد عليه السلام بالكلام، عطس، قال سبك شتمك، أنت أحرمت، أنت في شغل، كما قال النبي إن الصلاة شغل، تشتغل بعملك. خلاص دخلت في الصوم كذلك الحال، نوى الصوم ودخل فيه أصبح في عبادة، لا ينبغي له أن يسافر. كذلك لا ينبغي له أن يفعل حرام، طبعا في الحرام ينقض الصوم، فلو زنى مثلا وهو صائم انتهى بطل صومه هذا. بل الأصل لو أتى يعني امرأته حلما في نهار رمضان فطر صومه وأطبع عليه كفارة. كذلك الحال أنه في المعاصي لو أنه راح يسرق وهو صائم، لا شك أنه أطر يعني أطر صومه ما غير صومه. لما أخبر النبي في أن ما دون ذلك من الكذب والزور لو فعله أبطل صومه، كلام الحديث حديث ابن عباس الصحيح قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، وقول الزور قول الكذب، والعمل به، العمل بالكذب بالزور فليس لله حاجة هي أن يضع طعامه وشرابه. يعني فرض الله عليك الصوم للتقوى، فإذا كان لنا عند التقوى هو مقيم على الكذب ويعمل بالكذب وبالزور، فإذا ما الحاجة في أن يترك الطعام والشراب؟ إذا نفس العبادة أصبحت ملهاش معنى، فرغت من معناها وأصبح ملها ثمرة ولا هدف، فإذا هذا خلاص أبطل عمله. فالدخول في الصوم يعني الدخول في عبادة، الدخول في عبادة لها شرائطها، لا يمكن تبلغ هدف هذه العبادة إلا بأن تعلم أنك دخلت في عبادة تتناقض مع المعصية. فأول تناقض المعصية خلاص، إذا خرجت عنها بمعصية خرجت عن هذه العبادة. فمن يزني وقت الصوم غير من يزني وليس بصائم، من يزني وقت الزيادة وفي غير وقت الصوم هذا عليه، هذا عليه اسمه، لكن وقت صائم اسم أكبر وإبطال للصوم. وكذلك الحال سرقته وهو صائم أكبر وفيها إبطال للصوم، وكذبه وهو صائم كذلك. ننتقي شوي نقول كذلك، بل يعني بعض ما يحق له كالرد، رد الإساءة لمثلها، هذه قيل لك وأنت صائم دع لأنك أنت صائم. وقت الصوم لا طالب، يعني من سبق وقت الصوم اجعله كمن سبق وأنت تصلي. هل إذا واحد سبق وأنت تصلي ترد عليه؟ لا ترد عليه، ممكن تأخذ حقه بعد الصلاة، كذا أخذ حقه بعد الصوم. وقت الصوم لا تفعل، لا تفعل هذا. فإذا كان يوم صوم أحدكم يوم الصوم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. لا أرد عليك، وكنت أرد عليك مو الأحمر حين، لأن أنا في عبادة. هذا ما نرجو أن نفهمه وأن نفقهه جيدا، لأنه هو يعني يوصلنا إلى يعني حقيقة الصوم وثمرة الصوم الحقيقي. فهذا من الأدب العظيم في الصوم، طبعا الانتهاء عن معاصي الله تبارك وتعالى، انتهاء عن المحرمات، بل الانتهاء عن أن يدخل الإنسان في مسافهات تفسد عبادته، وقد دخل في هذه العبادة من لم يدع كل الزول والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بقي أمر من الأمور وهي أحكام الصوم، الأحكام العملية له. أحكام العملية للصوم يعني سهلة، ليست أحكام قليلة. أولا هذه الأحكام التي ينبغي أن نعلمها، أنه أولا صيام الفرض لا بد أن يكون يوما كاملا، ولا يكون يوم كامل إلا بنية من الليل. شلون تصوم يوم كامل؟ بنية من الليل. وذلك قال النبي لا صيام لمن لم يبين النية من الليل، فلا بد تنوي من الليل قبل طلوع الفجر. إذا ما نويت قبل الفجر أنك هذا اليوم يوم تصومه فريضة وتحدده وتبقى مصاحب لهذه النية إلى الغروب، ومعنى مصاحبة أن ما تقطع. فهذا أول حكم، وهذا في سير الفرض. أما في النفل فإنه يجوز أن تأخذ النية بعد مرور جزء من اليوم، لا بد. فلو كان الإنسان عقد النية في صيام يوم النفل مثلا بده يصوم يوم الخميس، نوى أنه يصوم مثلا بده يصوم يوم، ولكن جاءته الفكرة هذه بعد ما صلى الفجر أنه يصوم، لسه ما فطر ما أكل شيء، يعني ما أكل ولا شرب لسه في هذا اليوم، وإنما ذهب صلى الفجر، وبعد الفجر سمع الناس إن اليوم هذا إيش رأي يوم صوم اليوم شعبان، فقال صوم. هل يجوز له أن يعقد من هنا بدء من راح الفجر راح ساعة مثلا من اليوم؟ لا بأس، فله أن يبدأها، يبدأ بالنية ويتمها المغرب على وجهه. أما في الفرض لا، الفرض لا بد ان تكون قد عقد النية قبل يعني بذور الفجر حتى يكون يوم كامل. هذه واحدة. ما المفطرات؟ اولا طيب ما اليوم؟ ايش اليوم؟ يوم الصوم. يوم الصوم يبدا من الفجر زوغ النور فجر مستشفى الافق وينتهي بغروب قرص الشمس على مستوى الافق المستوي. اذا الافق مستوي كسطح البحر مثلا او صحراء مستويه اذا غاب قرص الشمس وانتهى قرص الشمس حتى لو بقي الضوء الباقي في الشفق هذا الذي يبقى بعد الشمس بمده فهذا لا يضر. اذا غاب قرص الشمس خلاص انتهى اليوم كما قال لي اذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفخر الصلاة. والله قال وكلوا واشربوا حتى يتبناكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بس هذا هو وقت الإمساك عن الطعام من الفجر. فهذا اليوم. طيب ما الذي يجب أن يمتنع عنه يعني الصائم؟ الصائم يمتنع عن أربع أشياء أساسية. الطعام والشراب والجماع والاستقاء وكل في ثلاثة تتعلق بالفم ورأي يتعلق بالفرج. فالذي يتعلق بالفم لا يأكل لا يشرب لا يستقي. طبعا يستقي أن يخرج الطعام الذي في جوفه تعمدا. فمن استقاء فقد أفطر. وأما من زرعه القلب يعني تحرك الطعام في بطنه وخرج رغما عنه فهذا لا يفطر. وانما الذي يستقي هو يخرج الطعام بارادته فهذا لا يفطر. والجماع في نهار الصوم. فهذه هي المفطرات. هذه المفطرات التي جاء النص بها. والصحيح ان ما سوى ذلك ليس بالمفطر. من الامور التي قد يكون فيها ترفه كالاستحمام المضمضة الاستنشاق وضع شيء في العين ككحل او قطرة كذلك شم الطيب استنشاق قتار القدر شم الطعام في رائحة الاكل كل هذا صحيح انه لا شيء من هذا يفطر الصائم. وانما المفطرات هي هذه الاربعة. طيب بعد ذلك ما الاعذار؟ عندنا عذرين بس. العذر للمسافر. فالمسافر ان شاء الله صام وان شاء الله. هذه رخصة. رخصة الجنة. لكن لو كان صام طبعا تصير افضل. يعني صيامه اذا كان يقوم بحاجاته افضل له من الفطر. والمريض طبعا المريض المرض الذي يتعب اما يؤخر البر واما يزيد المرض والالام عليه فهذا يترك له ان يفطر ثم يصوم بعد ذلك عدد الايام التي افطر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام. وما لك عدة من ايام اخرى يعني فعليه ان يصوم عدد من الايام مساوي للعدد الذي افطر. بالنسبة لاحكام المرأة في الصوم اول حالة من الحالات انه في حالة الحيض يحرم عليها الصوم. ويبقى في ذمتها. يبقى عليها واجب عليها ان تعيد الايام التي افطرتها بسبب الحيض. فهي لا تصوم ولا تصلي. لكن الصلاه كففت عنها لا تعيد. فالمراه الحائض التي تحيض في في في في في في وقت الفريضه في رمضان لا تصلي ولا تصوم وجوبا. ويحرم عليها بعد رمضان تعيد الايام التي افطرتها لحيضها ولا تعيد الصلاه. سلام عليكم. أما في حالة الإرضاع والحمل ففي رخصة لها، رخصة المرأة الحامل والمرضع أن تفطر، ولها أن تصوم هذه الأيام إذا أردت صومها، وكذلك لها أن تطعم عن كل يوم مسكين أو مسكين. وهذه فتوى ابن عباس وتفسيره لقول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال هذه الآية نسخت يعني في حق المسلمين بعامة، ورقيت في حق الرجل الكبير الفاني والمرأة الحامل والمرضع والمريض مرض لا يرجى برؤه. أربعة هؤلاء لهم أن يفطروا وأن يطعموا محل إفطارهم عن كل يوم مسكين ومسكينين. أربعة شيخ كبير يعني رجل كبير السن لكنه ما هو مريض ولا مسافر ولكنه لا يقوى على الصوم لكبر سنه، فهذا يفطر ويطعم. ورجل مريض مرض لا يرجى برؤه، مرض مزمن معه، لنقل مثلا عنده سكر نسبة إلى السكر دائم، أو مرض مثلا قيل له إن هذا خلاص يعني لا شفاء فيه ولا يمكنه معه الصوم، فهذا الذي فيه مرض هو المرض المزمن، فهذا له أن يفطر وأن يطعم محل الأيام التي بعدد الأيام التي مسكين عن كل يوم أو مسكينين أو ثلاثة، والمرأة الحامل والمرضع كذلك. فهؤلاء يعني هم أهل الأعذار يعني في الصوم. بقي فيه أمور من السنن المستحبات ومن السنن الواجبة في الصوم. من السنن المستحبة تعجيل الفطر وتأخير السحور، فهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفطر عند أول وقت أول دخول الليل، بمجرد ما تغرب الشمس كان يفطر ولا ينتظر حتى يظلم الجو أو تظهر النجوم في السماء. وكان يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. فكان يعدي الفطر ويقول: لا تذروا أمتي بخير ما عدوا الفطر. وكذلك تأخير السحور إلى آخر جزء من الليل، فكلما تأخر صلاة أهل التمرين كنا لأفضل، وذلك أن يكون أقوى على يعني على الصوم. ويقول: أنا تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم قمنا للفراغ. قيل: كم ليلة هذا وهذا؟ قال: مقدار نقرأ أحدكم 50 آية. مقدار نقرأ الإنسان 50 آية ما بين انتهائهم من الطعام وقيامهم إلى الصلاة لما أذن للصلاة. فإذا جعل الإنسان يعني في السحور في آخر وقت من الليل يكون هذا أفضل. كذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أفطر يفطر على تمرات، فإن لم يجد على رطبات، إن لم يجد رطبات فعلى تمرات، فإن لم يجد يعني تمرات حتى حثيات من ماء صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كذلك يعني من السنن يعني المستحبة اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. تبقى أن نقول إن هذا الشهر الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى بأن فرض علينا صومه وأرشدنا إلى ذلك جل وعلا، كذلك بارك الله تبارك وتعالى في لياليه وجعل فيه ليلة عظيمة وهي ليلة القدر، وجعل في قيامه فضيلة عظيمة كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا فضل عظيم، حتى يجمع المؤمن في هذا الشهر بين هاتين العبادتين: الصلاة في ليله والصيام في نهاره، ثم الزكاة في آخره، زكاة الفطر. فيجمع بين العبادات الثلاث اللي هي مبادئ الإسلام من مبادئ الإسلام في شهر واحد. ثم ما فيه من البركات بالتوجيه إلى القرآن، القرآن الذي يقرأ في الليل أن قيام الليل المقصود فيه هو سماع كتاب الله تبارك وتعالى، القيام كما قال الله تبارك وتعالى: ينزلكم الليل إلى قليلا نصفه وانقص منه قليلا أنزل عليه ورتل القرآن ترتيلا. فهو لترتيل القرآن وسماعه والابتعاد من مواعظه. شهر عظيم كان، يعني لما عرف الصحابة فضله كان لهم عناية هائلة عظيمة جدا بهذا الشهر، منها أنهم يعني كان بعضهم يعني يدخر الثوب الجديد ليقوم فيه يعني قيام رمضان، وكانوا يدعون 6 أشهر من السنة أن يبلغهم الله قبل رمضان، 6 أشهر يدعون أن يحييهم الله تبارك وتعالى إلى رمضان ليصوموا، 6 شهور كاملة يدعون، و6 شهور بعد رمضان يدعون الله تبارك وتعالى لأن يتقبل الصوم. فكأنهم معلقين بالصوم طول السنة في الدعاء يدعون. فالإنسان لم يدعو يدعو 6 شهور أن يبلغ رمضان، لأن يبلغ فضل عظيم جدا إذا بلغ رمضان وصام رمضان وكان في هذه الفضائل العظيمة، غفرت سيئاته وخرج من ذنوبه كما ذات أمه، واستقبل هذا الاستقبال ونعم هذا الأجر العظيم. يقوم ليلة واحدة فيعطى أجر كأنه قام 80 سنة، هذا أمر جدا عظيم. فلذلك كان له عناية واهتمام. وتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر، اعتزل أهله وشد المئزر وجد واجتهد. لكل النبي شأن آخر صلى الله عليه وسلم، فيجد ويجتهد ويوقظ أهله للصلاة صلوات الله والسلام عليه، لأن كل فرصة، هذه فرصة عمر، وقد تتكرر مع إنسان وقد لا تتكرر مع غيره. فقد يناسب رمضان وقد يأتي سنة أخرى لا يجده، فهي فرصة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. فأنا أيضا أقول يا إخوة، أقول لنفسي وأقول لكم ولمن يسمع عن الفرصة العظيمة، أعتبرها فرصة عمر، وجدوا واجتهدوا، استقبلوا رمضان بنفس طيبة، واعزموا على صومه إيمانا لله تبارك وتعالى احتساب الأجر المثوبة عنده، واعملوا فيه من الخيرات ما تستطيعون، فإنه الأبواب خلاص، أبواب الجنة تفتح في هذا اليوم. يقال: يا باغي الخير تعال، فتح من الأبواب، ويا باغي الشر أدبس روح. فهذا نداء من السماء بأن كل من يريد الخير فعليه الإقبال على وقته ولفرصته، وكل من يريد الشر فليجبر، يعني فأبعده الله تبارك وتعالى، فأبعد الله تبارك وتعالى كل من يعني تباعد في هذا الشهر عن الصوم وعن العبادة. واعلموا أننا في أوقات للأسف غرارة، يعني بدل من أن يعتنى بهذا الشهر وأن نستقبل استقبال الفرصة، فرصة العمر والعبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، قد جعله الفساق والفجار فرصة عمرهم بالله والقبض والفسق والفجور، فالتنافس في إحياء الليل بما يبعد عن الدين وعن الخلق، المسلسلات وما يسمى بالفوازير وما هذه التلفزيونات بكل يعني أنواع الخنا والفجور والفسق والملهيات التي تشد الناس إليها وتحرمهم من قيام هذا الشهر. وبالتالي إذا عكفوا ليلهم على هذه الملهيات وتركوا كذلك نهارهم أخذوه النوم وتضييع عن الصلوات وعن الجماعات فسدت يعني أحوالهم وخرج يعني هذا الشهر من بين أيديهم، لم يستفيدوا منه إلا الخسار والدمار عياذا بالله. فلنحذر أن تجرفنا هذه يعني الموجات السوء التي للأسف يعني طمت وعمت في بلاد المسلمين. استقبال الشهر بما لا يليق به، إما لتنافس في الأطعمة وتخزين الطعام والتفنن فيه كما لا يناسب الصوم، إنما هو التخفف من الطعام، وإما للجري وراء يعني الملهيات والمغريات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإخواننا المؤمنين من الشر كلها، وأن يرزقنا صيام هذا الشهر وقيامه والنحو الذي يرضاه ربنا سبحانه وتعالى. أستغفر الله لي ولكم كل ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدرك ميزان حسناتك وأن ينفعنا جميعا. حقيقتي وردت أسئلة كثيرة شيخ، ولأن الشيخ يعني حفظه الله يعني قد أجاب بإجماع وبإجماع على كثير من الأسئلة، لكن هذا لا يمنع الشيخ أن تكون هناك إجابات مطلوبة. ما حكم الشيخ صيام أصحاب الأعمال الشاقة كالحجاج وعام بن أوزع؟ نبي أعمال شرعية لما يسمى من يعمل أعمال شاقة، ليس هذا عذر يعني ليس له عذر شرعي فيه، وإنما الذي يعمل يعني عمل شاق ينبغي أن يعني يتصبر، وإذا أمكن أنه يكون يعني أجل عمله هذا الذي يعمله يعمله بالنهار يعمله الليل أو يخصص في النوم. أما العمل فليس عذرا في في في في في الفطر. ما حكم الوقت أنواعها؟ ما حكم شيء؟ ما ما ما تدخل في المفطرات. المفطرات هو الطعام والشراب فقط في الفطر. البخور والبخور والصائم شيء. هيك في هذا المفطرات إن شاء الله. بخصوص صلاة التراويح الشيخ يقول سائل أصلي 4 ركعات لظروف العمل ولا أستمر مع الإمام، هل ينقص درجة أجري مع العلم أني أكمل هذا المنزل؟ إذا يعني ينقص حتى يختم الإمام ويختم معه أفضل له، لأن جاء الحديث من قال مع إمامه يعني حتى ينصرف كتب له باقي ليلته، فباقي ليلته يكتب للشخص إذا بقي مع الإمام حتى ينصرف. قال يطير القدر اللي قام فيه هذا الله تبارك وتعالى يعطيهم كانهم قاموا يعني هذه الليله كلها. نعم. ما حكم مشاهده مسلسلات اثناء الصوم؟ قد تقدم الاجابه على ذلك. كيف لنا يا شيخ ان نعرف الحقيقه من المجاز في النصوص الشرعيه؟ هل يكون هذا خارج من دائره الحديث الفقهي؟ ما في المجاز اللي هو المجاز بالمعنى الاصطلاح الذي يقوله أهل البلاغة، هذا ما موجود في يعني في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني البلاغة الموجودة في القرآن وفي الحديث، يعني القرآن نزل بلغة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة العرب وعربي صميم العرب ولهم تصريف في كلامه، ف فممكن نعرف الحرف المجاز إما ب يعني أقصد يعني الأسلوب، هل يراد به يعني هذا الظاهر أم يراد به المعنى المؤول اللي يظهر هذا، يعني لها ضوابط في في في في في في في, في الحمد. ليس المجال الآن مجال يعني بيان هذا الأمر. ونحو ذلك، يعني هذا أسلوب من أساليب يعني أساليب البلاغية. يعني هذا معنى يحتاج صار شوية حكم في عمل حمل الغرفة قد في ذلك، هل يجوز استخدام مديون الأسنان من خلال معرفة صوت الطعام؟ بالنسبة إلى تنظيف الفم، تنظيف الفم لا بأس أن ينظفه بالسواك اللي هو عود الأراك، عود الأراك فهو طعم يعني نفسه أيضا. وقد جاء في حديث أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلتا ما لا أخطي وهو الطعم، يعني كل مرة تعلم رأسيها وهو الطعم ينفع. فالتسوق بهذه العود الأراك جائز، ولو تسوق بالفرشاة هذه المعروفة أو شيء من المعجون فكذلك جائز، لأنه هذا مثل المنطقة يعني تنظيف الفم. إذا مجرد التذوق عند على الإنسان وتركه لا بأس، لأنه مثل المضمضة يعني أسوأ المضمضة. قد يقول الشيخ ما حكم من صام قربا لله على طبع صاحبه؟ لا لابد هذا يذهب يعني في صيام الفرض، لابد أن يكون نية خالصة لله تبارك وتعالى في هذا أنه صام إيمانا لو حسابه كيف، والخليل الأمر الجانبي يعني هذا ما لا ينبغي يعني ينويه في هذا، هو يأتي بدون يبي يعني ما ينوي إنه يعني صوم عشان مثلا والله إنه من صليب الطعام، لا يجب أن يكون يدعو به خلق عبادة. هذه ما حكم من يصوم ولا يصوم؟ من ترك الصلاة لا حظ له في الإسلام، لا حظ له في الإسلام من ترك الصلاة، يعني ناخذ حظ لآخر شيء. إذا ترك الصلاة فهذا لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ومعنى لا حظ في الإسلام لا حظ له يعني لا نصيب له، فلا يأخذ أجر على صومه ولا على حجه ولا على بره ولا على أي عمل يعمل طالما هو يصلي ولا يشحن. هذا مفرد مختصر فقط لأحكام الاعتكاف. الاعتكاف صحيح قال بعض أهل العلم أن أقله يعني يوم وليلة، لا بد يوم هو اللي يعتقد يعتكف ليلة، بعض النقول يجوز اعتكاف ليلة. أما اعتكاف العشر السنة فيها أن يدخل في يعني فجر يوم العاشر، وبعض النقول مغرب ليلة العاشر، ويخرج إلى غروب الشمس من اليوم الفطر، يعني غروب الشمس هو آخر يوم من رمضان. نية أن يعتكف لله تبارك وتعالى، وأدب الاعتكاف أنه يعني يعتكف كل واحد، ما يقعدش في الديوانية، بعض الناس يعتكف في المسجد لكن ينتقل من الديوانية لبرا للديوانية لداخل، يقعدوا الكلام ولا حد يجي، نفرض كل شيء يعتكف كان يحتاج حجرة خاصة له داخل المسجد، وبس يخرج الصلاة ويخرج الصلاة يأتي ويدخل. الاعتكاف ليش اعتكاف؟ معنى اعتكاف يعني عن الناس فيخرج الصلاة للجماعة الموجودة أو صلاة الجمعة ثم يعود إلى ما اعتكفه للذكر والعبادة لأخذ راحته في الأرض حتى يكون النبي من حتى في الاعتكاف يقوم بصلاة واحدة فهذا هدف الاعتكاف اللي هو قصر يعني الشخص نفسه على يعني يعني عبد الله تبارك وتعالى ما تنزل على الناس إلا على الناس والصاحبات نوع عن يصوم عن الشهر شهر رمضان نية واحدة يتحضر يعني يتحضر يعني ما يطلع ايش نية واحدة هي يتحضر يعني رجاء الآن في نص رمضان رجاء الوقت الظهر يقول لك الطيب ولا فاطر ايش تقول ايش تقول عارف الطيب ما استطيع هي تلم يعني صاحبة على طول النية مش هي تلفظ بالنية لكن هي نية عارفة في القلب عارف انه مكتوب يعني هذا صوم لله انه في عبادة وفي صوم ما حصل المرأة اللي تصوم هذه فرق المعصية معصية كبيرة هل تقبل هذا صومها هذا من المنطقة الكبيرة Gracias.